بسم الله الرحمن الرحيم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وحدثنا زهير بن حرب قال ومحمد بن مسنى واللفظ لزهير. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يكتب على خدمة أخيه إلا أن يأذن له. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن بشر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوي المسلم على ثوب أخيه على ثوب أخيه. قال وحدثني أحمد بن أبي الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبان على وصفي عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبان الأعمش بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبان بن أبي ثابت عن أبي هازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستأمره على ثوب أخيه. وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الدكان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبار ولا تصبوا ولا تصبوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحكمها فإن رضيها أمسكها وإن سكتها ردها وصاع من تمر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الحنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وعن يبيع حاضر لباله وعن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وعن يستام الرجل على ثوب أخيه. قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا أبو جندر قال وحدثنا محمد بن مثنى وحدثنا قال حدثنا وهب بن جرير قال وحدثنا عبد الوارث بن الصمد قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث جندر ووهب روي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. يكفي يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وصومه على صومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. باب تحريم الأحاديث جاءت بالنهي وكل شيء ينهى عنه الله أو ينهى عن الرسول فهو حرام, يعني قاعدة عامة أصولية, إلا في بعض المرات تجي يقول نهى رسول الله ويكون المراد به الكراهة, وإلا أصل القاعدة فهو الحديث ما قال حرم, فيقول وهنا باب تحريم الرجل على بيع, وهذا الرجل لا مفهوم له, يعني مثلا المرأة إذا كفى الحكم واحد، يعني هذا يسموه العلماء لا مفهوم له، يعني مثلا المرأة يعني لها جائز، الجواب هو الحكم واحد على بيع أخيه. إيش بيع أخي؟ يعني أن يقول مثلا بيع أخي لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، رجل اشترى مثلا سلعة في مدة الخيار، فيقول له أفسخ هذا الخيار والبيع هذا، وتعال أنا أشتريها منك بزيادة. كان يبغى يشتريها منه بعشرة، يقول له أنا أشتريها باثناشر بخمستاشر، فهذا ما يجوز، لأنه هذا يؤدي إلى المخاصمة وإلى الشقاق وإلى الخصومة بين المسلمين، وإلى يعني في حماقة يمكن يكون سبب للقتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى هذه الآية، فهذا تقريبا يعني منها، إن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثلها، أبيعك مثله بأرخص من ثمن، أبيعك مثله بأرخص من ثمن أو أجود منه، فهذا ما يجوز. يعني افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه، إذا أنت اشتريته مثلا ب 12 نعم أنا أبيعك بعشرة، فهذا تقريبا مثال. وأن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخي، لأنه ما جاء الشراء، فالشراء حكم واحد، ما في فرق، الرسول نهى عن البيع، ما في لا يشتري، فإذا الحكم واحد، وهو أن يقول البائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر منه، اشتري منك، كان يبغى يبيعه مثلا هذه 10 انا اشتري ب 12 ب 15 مثلا بالاف في عصرنا هذا، مثلا ارض او بيت او غير ذلك او سلعه او سياره او غير ذلك، فيها في الاشياء التي تباع بمثل ذلك كثيره. وصومه على صومه كذلك، مثلا رجل سام سلعه ب 10 يجي يقول له لا انا اشتريها منك مثلا باكثر منها او بهذا، هذا ليه يؤدي كمان يكون الخصومه فلا يصوم. وتحريم النجش، ايش النجش؟ ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. ايش معنى النجش؟ ان يزيد، يجد سلعة في السوق تباع بعشرة، يقول 11 12 15 20، بعدين لما توصل هذا يقوم يجي الناس اللي ما يعرف البيع والشراء يقول لك هذا رجل في السوق يعرف ايه، يعرف ان هذه السلعة، ولو ما يعرف انها تشتري يعني تسوى ما يزيد فيها، فيروح مسكين هذاك الغير يروح يشتريها، بعدين يصير هذا، أو يكون متآمر بين البائع والمشتري، كما يفعل مثلا الجماعة اللي يبيعوا يعني في المعارض السيارات هذه، شركة هم 5 أنفار، فيجوا مثلا يا سيارة تباع يقوموا يزيدوا فيها، يجي واحد يقول والله هذول أهل السوق هم بيجي يشتروا فيها، إذن يعني تسوى يشتريها بعد ذلك، وإذا به ما تسوى هذا المال. وقد رأينا يعني كثير هم كمان لما يبيعوا في بعض الأشياء يقول لك مثلا سكر في موعه، يعني هذه السيارة كناية عن سكر في موية. السكر إذا حطيناه في الموية إيش يصير؟ يبغى يحصل السكر حقه ما يحصل، وبعد ذلك يشتريها، فما بعد ذلك زي ما يقول يوديها البيت حقه ولا قدام بيته، يصير كوم من حديد واقف له سيارة، يكون اشتراها مثلا ب2000 أو ب5000 أو ب3000، ولأجل ذلك يعني رأينا كثير هنا في الجرائد هذه الأيام في الصحف في صحف المملكة، يعني كانوا يجيبوا سيارات من أمريكا نعم ويبيعوها هنا في المملكة العربية السعودية، يزينوها البوا يضربوها ويصلحوها، وإذا به تقريبا تبين بعد ذلك أنها كونه لو اشترى هنا أحسن له، كان اشترى من المملكة إما بالتقسيط أو بهذا، وإذا به أكثرها تقريبا خربان، هو يكون اشتراها مثلا هو ب30,000، لأنه مثلا أمريكاني يسوى قريبا 100، وهو يقول لك 30,000 هذه والله طيب هذه سيارة طيب، بعدين يعني واحد من أولادنا كذا تقريبا يعني عنده سيارة اشتراها بهذه الطريقة كل يوم خربانة تعبانة وغيره، أنا قرأت هذا يعني في الصحف يعني أبدا يعني، فلذلك هذه أشياء كلها. وإيش تؤدي؟ تؤدي إلى إلى إلى الخصومات وإلى العداوة وإلى غير ذلك، ويمكن يؤدي إلى القتل يعني. فلأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حريص على المؤمنين، نهى عن هذه الأشياء عشان لا يقع في إيه في مثل هذه الأشياء. وكذلك النجش وهو أن يزيد في السلعة. وتحريم التصرية، إيش معنى التصرية؟ أنه يريد أن يبيع شاة أو بقرة أو ناقة نعم، فلا يحلب الحليب اليوم الأول، يخلي اليوم الثاني كمان ما يعني. اليوم الثالث تصير كده سيدي ينزله في السوق، يقوم الشخص يشتري يظن أن حليبها كل يوم كده، بعد ما اشتراه بهذه الطريقة، وإذا في اليوم الثاني لما نقاده وإذا بيحلبها وإذا الربع من هذا الحليب، حرام غش هذا. فحصل الرسول قال فإذا اشتراها فإن رضيها أمسكها، وإذا ما رضيها يردها ويرد صاع من تمر، بدل إيه الحليب اللي إيه فهذه أشياء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلمين أن يفعلوا بذلك ويأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه المصلحة وفيه يعني عدم الخصومات إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا قال وقد اتفق قال وأما الصوم على صوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع على البيع ولم يعقده، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا كذلك حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فمن يزيد فليس بيع، مثلا سلعة تباع في السوق واحد يقول 10 واحد يقول 15 واحد 20 هذا ما في شيء ها، فهذه معنى الترجمة. وكلها حرام، يعني تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه وتحريم النجس وتحريم أربع أشياء كلها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حرام إلا إذا جاء دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وهذا قد يأتي بعض المرات، ولكن قاعدة علمية أصولية كل شيء يحرمه الله أو يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي أحاديث كثيرة نعم عن رسول الله كلها مرفوعة في صحيح مسلم وفي البخاري وفي كل كتب السنة. من الحديث الأول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الأعن النافع وهو مولى لعبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع لا ناهية، ويبيع فعل مضارع مجزوم على جزم السكون على بيع بعض فيفعل هذا. وهنا وجاء في بعض الروايات لا يبيع، يعني سيأتي أحاديث بعدها لا يبيع بالنفي، أيهما أبلغ؟ النفي أبلغ من النهي يأتي دحين بعد أحاديث لا يبيع فيقول لا نافي ويبيع فعل مضارع مرفوع على مثل الضم الظاهر، فالنفي أبلغ من النهي. فإذا لا يبيع بعضكم هذا نهي من الرسول بعضه، وهو بهذه الطريق أن يعني يقول في مدة الخيار افسخ نعم وأنا بأرخص منه من ثمنه وأجود منه أو مثله، فهذا فيه نهي. هذا الحديث. وكذلك بعد ذلك قال حدثنا كذلك زهير بن حرب ومحمد بن مسنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وبرضو لا يبيع الرجل قلنا الرجل لا مفهوم له يعني كذلك المرأة الحكم كذلك والمعلوم أن المرأة تبيع وتشتري وتتصرف في مالها كما جاء في الأحاديث، وقد قرأنا كان في صحيح البخاري نعم يعني البيع والشراء مع النساء كده بوّب البخاري البيع نعم والشراء، وراح ساق حديث بريرة قال لها الرسول اشتري واشترطي، بس ساقه بالسند قال نعم اشتري واشترطي، معناه اللي يشتري ايه يبيع، هذا فقه يعني. ودحين ويقول الترجمة غير والحديث غير، لأنه الباب اللي بوّب هو نعم البيع والشراء مع النساء، ثم ساق حديث بريرة وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري نعم اشتري يعني اشتري واشترطي يعني ابدا، فالذي يشتري معنى يبيع خلاص. فكذلك المرأة تتصرف يعني في ايه في مالها اذا كان مالها يعني حلي او غير ذلك، وهذه احاديث كثيرة تدل على ذلك، منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب النساء مرة من المرات، خطب الرجال ثم جاء وخطب النساء وقال تصدقنا، فصارت المرأة تخرج من أبوها وتضع في ثوب بلان، يعني ما شاورت زوجها ولا شاورت أبوها ولا شيء هذا تقريبا يعني معروف في الإسلام، فالمرأة لها تصرف الآن في يعني في النظم الحديث الموجودة في أوروبا وفي غير ذلك، المرأة لا تتصرف، إذا تزوجت ما تتصرف في مالها، لكن تتصرف في عرضها تصاحب الشياطين وتسافر مع من شاءت، أبوها ما يمنعها ولا الحاكم ما يمنعها هذا أما الإسلام ما يرضى المرأة ما تخرج من بيت أبيها حتى تتزوج إلى رجل تبعد. هناك دحين في أوروبا إذا وصلت 18 سنة تسافر، ما حد يمنعها، أبوها ما يقدر يمنعها، جدة ما يقدر يمنعها، الحاكم ما يقدر يمنعها لكن ما تتصرف فيه، نظام يعني قانون يعني خربان ولا يخطب على خطبة أخي، لا يخطب على خطبة أخي مو خطبة، خطبة، والخطبة معناها أن الرجل يخطب مرأة نعم يروح لوليها يقول له زوجني بنتك فلانة، هذا معناه خطبة. فلا يجوز إنسان يعني بعد ما سمع أن محمد راح خطب بنت فلان فهو يجي يخطبها وهو عنده خبر. وأما إذا كان مرأة نعم يعني إما بكر وإما مثلا ثيب والناس بيخطبوا، وهذا قد ثبت في أحاديث عن الرسول مرت علينا في كتاب النكاح، لأنه كنا قرأنا كتاب النكاح قبل ذلك، أن يعني فاطمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه خطبني يعني أبو جهم وخطبني معاوية، اثنين. فقال الرسول: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه كان لا يضع العصا عن عاتقه، أنكحي أسامة. فهذا ما في شيء. وأما إذا تقارب مثلا قال له: كم الصداق؟ قال له كذا. متى نساوي الزواج؟ فهذا ما يجي. وأما إذا كان مرأة يخطب فهذا معنى لا يخطب على خطبة أخيه. خطبة ما خطبة؟ الخطبة خطبة في الجمعة، في الأعياد، في غير ذلك، في المدارس، في الجامعات، هذا يسمى خطبة. أما خطبة معناه خطبة النساء. إلا أن يأذن، إلا إذا أذن له. قال له: أنا والله ما ناسبتني هذه، أو طلب مني أشياء أنا لا أستطيعها، غير ذلك، فهذا يكون جائز أن يخطب على أهلي. وقالوا: أما الخطبة على الخطبة وسؤال المرأة، ثم وأما سؤال المرأة طلاق أختها، هذا تقدم في في كتاب يعني النكاح. لا، مثلا رجل يروح يخطب مرأة من أبيها أو من ولي أمرها، فتقول له، يقول له ولي أمرها أو هي تقول له: إذا تبغى تزوجني لازم تطلق زوجتك التي معك، أنا ما أبغى طبينا، لازم. فهذا ما يجوز، حرام عليها. إذا حبت أن تتزوج تتزوج، ما حبت تتزوج تقول: أنا ما أبغى طبينا، أنا ما أبغى ضرات، أبدا. أما تقول له لا، لأن تظن إن إذا فعلت ذلك أن الرزق الذي كان يأتي للمرأة المطلقة يجيها، كل واحد له رزقه، وهذا شيء مشاهد. رجل يتزوج مرأة كان أول رزقه 10 يصير 15، كان جاله ولد واحد يصير رزقه زيادة، لأنه ما في أبدا، كل واحد رزقه موجود، فلا يصح لها أن تفعل مثل هذا. هنا ما جاب هذا: ولا يخطب على خطبة أخيه، لكن قد تقدم كان قال: وأما الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها، فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح. هناك، وهنا دحين ما ذكر إلا أن يأذن. وحدثنا كذلك يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابنه حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم المسلم على سوم أخيه. لا يسوم المسلم يعني سلعة هذا سامها بعشرة، فلا يجوز لإنسان يجي يسومها بعشرة أو يقول له: أنا نعم أنا أشتريها منك بـ11 أو بـ12. أما إذا كانت في الحراج فلا بأس بذلك، هو يزيد كما أن زاد هذا، فهذا لا بأس به. وهذا كله إيش السبب في ذلك؟ أنه يؤدي إلى العداوة وإلى الشقاق وإلى الخصومات وإلى غير ذلك، وقد يؤدي إلى القتل في بعض الناس الحمقاء، خصوصا يعني في النكاح. يعني في النكاح هذا حصل، يعني كثير لا يزال يحصل في البادية، وفي رجل يبغى يخطب مرأة بنت عمه، يروح واحد يزوج، يروح يقعد في الشراب في الشؤون يخطبه، بعد ذلك يمسكوه. وخصوصا هنا في المملكة دائما نسمع أشياء ما يعني لولا يعني تحكيم الشرع يعني يصير أشياء، لابد في غيرها أكون أشد. لا يسم المسلم على، وهنا قال المسلم، لأن المسلم هو المعروف، لأن الأحكام الشرعية موجهة إلى المسلم، يعني هو موجه كل الأحكام عليه، لكن المسألة هو المهم، ولازم يسمي المسلم على السوم. والمراد أخيه هنا أخيه في الدين، يعني أخيه في الدين، ما هو يعني أخيه في النسب. والأخوة دائما تارة تكون أخوة النسب، وتارة تكون أخوة الدين، مرات يجي أخوة الدين وأخوة النسب، وهذا موجود يعني في القرآن، وهي إنما المؤمنون إخوة، أخوة أخوة النسب، يجي مرات أخوة النسب. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في ما هذول كفار وهذا مسلم، هذا نبي من الأنبياء الله، أخوه في في القبيلة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدن أخاهم شعيبا، شعيب في النسب. أما في الدين هذا نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، وهذول الناس مجرمين، يعني كذبوا هودا وكذبوا صالح إلى غير ذلك. وحدثني كذلك أحمد بن إبراهيم الدورقي، كذلك يعني الإمام مسلم يقول، وقال يعني الإمام مسلم: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، وحدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل بن عن أبيهما. وهذا يقول الإمام النووي هذا ما هو صحيح، لأنه العلاء وسهل ليس أبوهم رجل واحد، يعني يقول عن أبويهما، يمكن عن أبيهما، لا عن أبوي، يعني هذا له أب وهذا روى عن أبيه وهذا أبي، وهذه تقريبا يعني الكتابة متقاربة. هنا دحين قال عن أبيهما، فإن سهل وعلاء ليس أبوهما شخص ما، فقال عن أبيهما، والصحيح عن أبويهما، هذا روى عن أبيه وهذا روى عن أبيه، هذا ولذلك نحن نقدر إذا كان معلق نعلق في الطرف، يعني مثلا يعني رجل من طلبة العلم ما يقدر مثلا يعني يعلق يعني في صحيح مسلم في داخله أو يضرب عليه ويكتب غيره، هذا يعني طالب العلم ما يفعل هذا. وهذا كثيرا ما يقع، يعني لا يجي طالب علم مثلا مثلا يثبت إنها صحيحة فيعلق في البر هنا إنه كذا وهذا الصواب كذا فلا بأس، أما مثلا يضرب عليه، وهذا كثير يعني بعض الطلبة يتجرع على ذلك. مر علينا مرة من المرات يعني في صحيح في يعني في مسلم الإمام أحمد زمان، يعني الوضوء بالنبيذ، هذا حديث موجود الوضوء بالنبيذ، فواحد من طلبة العلم لا لا لا أضرب عليه، ما يصير نضرب عليه، يعني نحن طلبة العلم الصغار دول نضرب على يعني في مسلم الإمام أحمد؟ لا. بعدين سألنا زمان هذا قبل سنوات طويلة جدا، وإذا به يعني تبين بعد ذلك أن الحديث فيه ضعف، أن الرسول لما يعني ذهب لما كان في مكة وذهب لاستماع واستمع الجن إلى قراءته، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، أن الصحيح ما كان معه أحد إنما كان هو وحده، فلأجل ذلك فهذا دائما يكون من طلبة العلم مثلا، فهنا فلذلك الإمام مسلم ما صحها ضرب على أبيه، كتب في الشرح هناك أسفل هذا تقريبا الذي يلزم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول الإسناد وقال حدثنا كذلك محمد بن مسنة وعبد الصمد، وحدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي، والأحاديث كلها هذيك الأحاديث الأولان عن ابن عمر، والآن الأحاديث هي المتن واحد أبدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول الإسناد وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يستام الرجل على صوم أخيه، يعني رجل سام سلعة بعشرة يجي هو يسومها مثله، وهذا يؤدي أو يقول له أنا أزيدك تسوى هذا. وفي رواية كذلك للدورق على سيمة أخيه، على سيمة أخي يعني السم، هو قال يبغى يشتريها بعشرة فيجي يقول هو أنا أشتريها منك بعشرة أو أزيدك، فهذا تقريبا يؤدي إلى الشفاق، ولأجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال هنا في هذا وذكرنا أنه أبلغ، قال هنا ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر. إيش معنى الخبر؟ الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، يعني بالنسبة للكلام مثلا واحد يقول جاء الأمير قد يكون صادق قد يكون كذاب، هذا معنى. واحد يقول مثلا محمد مجتهد، ما هو مجتهد قد يكون كذاب، ما هو مجتهد كذاب، يقول صالح ما هو صالح، هذا معنى يعني بالجملة إيه للتركيب الكلام. وأما ما يتكلم به الله أو يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق، مثلا الله قال الحمد لله رب العالمين، مثل هذه الأشياء، مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جملة خبرية. إيش الجملة الخبرية؟ الجملة التي تكون إيه يعني من مبتدأ ومن خبر ومن اسم كان وخبر إن، وهذه الجمل ومن الفعل المبني المجهول. الجملة لغير هذا تكون الجملة الإنشائية من النهي، من الدعاء، هذا من الاستفهام، هذه يسمى جملة إيه طلبية، هذا معناه تقريبا. ولذلك قال لا يخطب على خطوة جارية، هذاك لا يخطب، هذاك ايه هذاك طلب، يعني وهذا لا يخطب معنا. والمراد بالجملة الخبرية هنا يعني وهذا موجود مثلا الناس دحين يقول الصلاة مثلا صلاة على الميت الحاضر، هذه جملة خبرية، لكن معنى ايه صلوا، معنى ايه قوموا صلوا، هذا معنى هنا يقول في هذه الأشياء. ويراد بالنهي قال ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي. وذكرنا أنه أبلغ وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والصوم على صومه، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع، يعني يكون كده. وبعضهم يقول لا ما ينعقد أبدا، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرون، وقال داود لا ينعقد، ومعلوم أن داود دائما يأخذ بإيه الظاهر. وعن مالك روايتان كالمذهبين، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء في من يزيد، هذا إذا كان في الحراج ما في شيء. وكره بعض السلف، وأما النجس فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره أو يغريه ليزيد ويشتريها، وهو حرام، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإسم مختص بالناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا إلا ما يعلم به البائع، فإن علم به البائع يصير إيه يشترك في إيه في الإثم. إذا كان زي ما يساوي الناس اللي في هذا في الحراج وهذا يكون السلعة حقه، هذا يروح يزيد وهذاك يسمع سلعة، فبعد ذلك يغرر بإنسان. فإن تواطى على ذلك أثم جميعا، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطعة. وكذا إن كانت الأصح، لأنه قصر في الاقترار. وعن مالك رواية أن البيع باطل، وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد، وأصل النجس الاستثارة. يعني إيه؟ زي يشوف طائر هناك يقوم يبغى يصيده، فيصيره من مكان إلى مكان آخر حتى بعد ذلك يقدر يصيده. فكذلك هذا لما يزيد في السلعة وهو يعرف السوق، فالناس يظن أنه يريد إيه؟ أن هذه السلعة تسوى هذا، بعد ذلك يشتريها وإذا به ما تصلح. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنه نجشت الصيد، أنجشه بضم الجيم، ونجسا إذا استصرتها. وسمي الناجس في السلعة ناجسا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمن. وقال ابن قتيبة أصل النجس الختل وهو الخداع، ومنه قوله للصائد ناجس لأنه يختل الصيد ويختار له، وكل من شايفة هو ناجس. وقال الهري قد يكون النجس المدح، وهذا يحرمه. وهذا كذلك وجاء في حديث لا تناجشوا، يعني في حديث لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فالنجش كذلك حرام، والبيع على بيع أخيه كذلك حرام، والصوم على صوم أخيه حرام. هذه وكل هذه تقريبا، وكل شيء ينهى عنه الله أو ينهى عنه الرسول فهو حرام حتى يأتي دليل يصرف. وصيغ التحريم كثيرة، نهى وفعل مضارع يدخل عليه لا ناهية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا نهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهذا تقريبا ويعني يكون إيه يعرف الإنسان إنه. ثم ذكر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعمش عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. برضو هذا الحديث برضو عن هؤلاء الأئمة، يحيى بن يحيى الذي هو يعني روى الموطأ عنه قال قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت على مالك وأخبرني مالك وحدثني مالك وسمعت مالك، كل بمعنى واحد. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أن رسول قال لا يتلقى الركبان. إيش معنى يتلقى الركبان؟ رجل يكون في البلد وعلم أن الركبان يأتوا ليبيع مثلا الغنم أو يبيع الإبل أو يبيع البقر أو يبيع السمن أو يبيع الجبن أو غير ذلك، فيخرج خارج البلد فيتلقاهم ويشتري منهم، فيقول له مثلا السمن حق تبيعني يشتري منه بعشرة أو بخمستاشر، ولما يدخل البلد نعم بعدين هو يروح يكسب فيه يبيعه بإيه بأكثر من ذلك. فهل يجوز هذا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا يعني في ضرر لإيه لأهل البلد الساكنين، لأنه هذا البدوي لو دخل وباع مثلا السلعة اللي بعشرة باعها بثمانية، هو البدوي هذا سمنا أو جبنا أو شاة أو هذا ثمانية، هو ما خسر شيء لأن الجبن هذا فين سواء حصلوا مجانا، هو عنده غنم وخرج السمن وباع، يعني ما خسر، ما اشترى الجبن ولا اشترى السمن فلأجل ذلك ينتفع أهل البلد أكثر من انتفاع شخص واحد، فما في ضرر. فهو ثم هو في فائدة، مثلا هو الآن باع كم جامع جماعة من البادية وباع مثلا سمنه بعشرة، يسأل زميله لما يراجعين انت بعت حقك بكم؟ بخمستاشر. جيب أنا أبيع بعشرة هذا خمستاشر، تاني مرة لما يجي السوق تاني مرة المرة الثانية يصير عنده إيه درس الحياة، هذا أحسن من درس المدرسة، خلاص بكرة ما يبيعه أبدا انتبه تاني مرة خلاص ثم الذين اشتروا أهل البلد كسبهم وهو ما تضرر. فلأجل ذلك في نهي منها يعني لا يتلقى الركبان أبدا. فإذا وصل وتلقى شخصا الركبان ودخل البلد ووجد أن هذا له أن يرجع يقول له هات إما ترد لي زي ما باعوا الناس ولا نفسخ البيع هذا معناه لا. وأما إذا يعني جاء البلد وباع فهذا ما في شيء، في فائدة ومصلحة لإيه لأهل البلد الذي هم أكثر، بدل ما مصلح واحد يتمصلح جماعات، وهذا موجود كذلك يفعل في البادية كثير أول ولكن الآن خل، لأن الناس البادية ما هم زي أول ما يقدر يتلقاهم برا. أول كان نحن نعرف يروح مثلا يخرج باب يعني جهة التمار وهذا يقدر يحصل. يعني هم يجوا بالسيارة المسألة تغيرت. يعني حتى أهل البادية يركبوا السيارات خلاص. ما في واحد ما بنشوف بعير يعني ماشي في الشارع الآن، ولا حمار ولا بغل ولا يعني المسألة تغيرت. وقد رأينا مرة في بعض الصحف يعني يذكروا يقول أن الحمير اليابانية تدعس الحمير السعودية. أي واحد عنده حمير كان في البساتين تركها في الطرق العامة، في طريق الرياض وطريق نجد أبدا، ويجي السيارات اليابانية تضربها كده ويطيح هناك ميت خلاص كده بهذه العبارة. عشان إيه؟ ودائما الصحافة يعني تساوي إيه يعني ذكر عشان الواحد إيه. مرة من المرات أنا قرأت في صحيفة المدينة يقول يعني مجنونة نعم يعني تحبس 80,000 مجنونة في هذا يعني مجنونة. واحد ما يشوف هذا العنوان يبغى إيش المجنونة. وإذا به كان إيه في مسابقة كرة القدم أبدا. يقول طريق في جدة ما في ولا أحد في الشارع بعد العصر، كلهم جالسين أمام التلفزيون. في الرياض هناك في الملعب هنا 40,000 وهنا 40. فهو إيه تهويش هذا، مجنونة تحاصر 80,000. أي واحد يشوف هذا العنوان يبغى يقرأ. وهذه شغل الصحافة. فلأجل ذلك يعني تلقي الركبان حرام. ليه؟ لأن فيهم إيه مصلحة للاثنين أبدا. فمصلحة أهل البلد الجماعة أحسن لما هو مصلحة. فلأجل ذلك وهذا لا يضر، لأنه هو ما هذا السمن ما اشتراه بل عنده أغنام نعم حلبها ثم باع السمن ثم أو الجبن أو غير ذلك أو الشياه كذلك. نعم رعاها في البر ثم بعد ذلك سمنته جابعه ما سلم فيها ولا ريال هو، بس هو يمكن أشراها من زمان. فذلك جاء في هذا الحديث النهي عن لا يتلقى الركبان لبيع لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع برضو هذا بالنهي لا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا يزيد في السلعة وهو لا يريدون، ولا يبيع حاضر لباد. وقد سئل عبد الله بن عباس ايش يبيع، قال يكون له سمسارا. ليه؟ لانه يجي لما يجي البادي مثلا يقول له اليوم والله السعر ترى ناقص، كان اليوم 10 لكن بلكي بكره يصير بايه بعد يومين يصير ب 13 خليه عندي. لا يفعل هذا. خليه هو صاحب الباديه يبيع او يقعد هو لحاله يقعد في البلد، لانه جلوسه هو ما يبغى يجلس في البلد، هو يقضي يجي في البلد ويشتري يبيع بضاعته التي عنده ويشتري بضاعه اخرى ويسافر. يشتري قماش يشتري تمر يشتري اشياء الذي لا توجد عنده هذا. ثم قال ولا يبيع حاضر، يعني معناه لا يكون له سمسارا، هذا معناه. ولا وهذا كله كان يفعل يعني. ولا تصر الابل، ايش معنى تصرية الابل؟ ان يعني يجمع الحليب في ثدي الناقه نعم ويجعل فيها يعني كده يقعد يوم يومين او ثلاثه ثم ينزلها الى السوق، فيراها المشتري يظن ان هذا الحليب حق ليله واحده او ليلتين، ثم بعد ما يشتريها واذا به كان. ولا تصر الابل والغنم، الغنم كذلك وكذلك البقر. فمن افتاعها يعني اشتراها، ايش معنى افتاعها؟ فهو بعد ذلك فهو بخير النظرين، يعني بعد ما اشتراها وظن ان هذا الحليب حق ليله واحده، واذا ليلة من حلبها بقعد يوم الرابع واذا به ربع هذا الحليب، فهو بخير اما ان يمسكها ويتم البيع رضي بهذا، وإما يردها ويرد صاع من تمر أو يرد في عصرنا هذا يرد قيمة الحليب. يعني كان في ذلك الوقت مثلا أهل البادية ما عندهم فلوس، يعني دائما كان قديم ما عنده فلوس، عنده إيه عنده سمن عنده كذا، فهو بخير النظرين إن حبها بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر، صاع من تمر قيمة إيه الحليب هذا خلاص. وهذه كل أشياء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلمين أن ينتبهوا من ذلك. عن أبيهما يقول هذا قلنا هذا عن أبيهما عن أبي هريرة كذا في جميع النسخ عن أبيهما. وهو مشكل لأن العلاء وهو ابن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح ليس بأخ الله، فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء، بل كان حقه أن يقول عن أبويهما. عن أبويهما هو هذا الصواب، هذا له أب وهذا له أب وهذا جائز. عن أبويهما وعما عن أبيهما فإن أبوهما ليس شخص واحد، وينبغي أن يعتبر الوجود في النسخ عن أبويهما بفتح الباء الموحدة، ويكون التثنية أب على لغة من قال هذان أبان، ومعلوم أن يعني الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة القاعدة في النحو ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن في لغات أخرى يقول هذان أبوان ورأيت أبوين ومررت بأبوين، يعني هذا أو أبويهما، يكون ولكن اللغة الفصحى هكذا يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بإيه، تكون جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه بشروطها. فهذا تقريبا يعني كان في تعليق فيعلق في الخارج. قال على لغة من قال هذان أبائي ورأيت أبائي، فسناه بالألف والنون والياء والنون، وقد سبق مثل هذا في كتاب النكاح وأوضحناه هناك. وكذلك برضو الحديث اللي بعده، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان الذين يأتون من البادية فلا يتلقاهم أحد، بل حتى يدخلوا البلد ويبيعوا، فإذا باعوا فلا يضرهم شيئا، وأهل البلد انتفعوا، وأكثر الناس الذين في البلد انتفعوا بهم وهم لم يتضرروا بشيء. ثم هذا يكون درس من دروس الحياة، ثم لما يرجع مع زملاء انت بعت بضاعتك بكم، يقول له بعشرة، انت كم بعت؟ قال ب12. عجيب، انا بيع ب12. ثاني مرة لما يجي السوق يروح انت كم تشتري هذا؟ يقول له 10. لا انا، يروح للثاني يروح للثالث حتى يعرف. وهذا ما فيه اي شيء. وأن يبيع حاضر لباد، يعني أن يكون نفسه. وأن تسأل المرأة طلاق أختها، يعني كذلك الرجل يخطب مرأة فيقول لا تبغى تتزوجني لازم تطلق زوجتك التي عندك، فهذا لا يجوز، حرام عليها. ولا تسأل، النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أرادت أن تكون لها ضرة تزوج، ما تبغى تقول أنا ما أبغى ما يعني رجل عنده ضرة فأنا لا أريد ما أتزوجك. أما كون تقول لها تسأل طلاق أختها، والمراد أختها في الإسلام، يعني الأختية هنا في الإسلام، لأنه ما يجوز الإنسان يتزوج أختين. وعن النجش، وهو أن يزيد في السرعة، وعن التصرية، التصرية معناه أن يجمع الحليف حق يوم ويومين وثلاثة، نعم، في سدي الناقة أو البقرة، ثم بعد ذلك يبيعه. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، برضو أن يستام الرجل، يعني يجي رجل باع أو في وقت هذا يقول له أن أشتريها من فلان، اشترى السلعة ب10 أنا أشتريها منك ب10. وحدثني أبو بكر بن رافع حدثنا غندر حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا وهب بن جرير حول الإسناد وقال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قال جميع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث غندر ووهب نهي. ومعلوم الناهي مين؟ الله أو الرسول دائما، يعني الله مثلا أمرت أن أسجد على 7 أعظم، يعني مين؟ أمر لله. ونحن كذلك وخلق الإنسان ضعيفا، يعني مين؟ يعني أصله كان خلق الله الإنسان ضعيفا، وحذف الفاعل وحط المفعول في محله. وكذلك نهي، مين اللي ينهى؟ ما حد ينهى، الحاكم ما ينهى في الأحكام الشرعية، مين اللي ينهى؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بس هذول اللي لهم النهي ولهم الأمر. وأما الناس التانيين لا، في أشياء في الأحكام الشرعية، فلذلك قال نهي. وهناك تقدم نهى كل واحد، هناك الفاعل موجود نهى رسول الله، وهنا الفاعل محذوف، ليش؟ لعلم به، وهذا موجود، يحذف الفاعل لأغراض كثيرة. نهي نهي. وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله قال نهى، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معاذ عن شعبة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول قال نهى عن النجش. مين الناهي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش النجش؟ أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغرر بغيره، وهذا حرام، لأنه يؤدي إلى خصومات ويؤدي إلى أشياء فيها أضرار كثيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيمة حدثنا أبي حدثنا ابن أبي زائدة حول الإسناد وقال حدثنا ابن مسنى حدثنا يحيى ويعني ابن سعيد حول الإسناد وقال حدثنا، وهذا كل مشايخ الإمام مسلم رحمه الله وكلهم ثقات. حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى السلع، يعني يخرج إنسان من البلد ويكون ناس جائين بسلع وبضاعتهم فيتلقاهم ويشتري منهم، بل يتركهم حتى يدخلوا البلد ويبيعوا. فلا يجوز. فإذا حصل ذلك منه فلهم أن إذا دخل البلد وعرفوا أن هذا غشهم وأنه اشترى شيء بهذا فلهم أن يفسقوا حتى تبلغ الأسواق، حتى تبلغ. فإذا وصلت البلد وجاءت الأسواق سوق اللحم أو سوق السمن أو سوق أي شيء فيجوا يشتروا. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، والمراد التلقي معناه العهدية، يعني أن تلقي الركبان، فلا يجوز لإنسان أن يفعل مثل ذلك. وقال كذلك حدثنا محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن التهميمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع، يعني البيوع معناه ما يباع، يعني البيوع ما يباع عند الناس، فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لما في هذا. برضو باب تحريم تلقي الجلب، الجلب معناه ما يجلب من الخارج، هو بمعنى واحد. ناس يجلبوا أغنام أو بقر أو غير ذلك من البادية، فيجوز إنسان يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي هي المعنى واحد تقريبا، مثل الأحاديث الأولى، وهو حدثنا يحيى بن عن تلقي البيوع، حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. الجلب معناه ما يجلب من خارج البلد من القرى ومن البادية إلى القرى الكبيرة أو إلى البلدان أو إلى الأمصار، فلا يجوز لأحد أن يتلقاهم، بل يتركهم حتى يدخلوا البلد ويبيعوا، وكل إنسان يجي يشتري منهم على ما يريد. يقول أنا نهى يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وفي رواية نهى عن التلقي، وفي رواية نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية يتلقى الجلب، وفي رواية لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. سيده معناه مالكه وصاحبه، السيد هذا يطلق مرات، يعني يكون السيد المالك، وهذا هو تقريبا هنا، سيده السوق فهو بالخيار. وفي رواية نهى أن يتلقى الركبان، وقوله صلى الله عليه وسلم أتى سيده أي مالكه البائع. وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، وهذا تقريبا يكون مخالف للنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أضر كره، برضو يعني ما يقول حرام. والصحيح أن الأول هو الصحيح الأول للنهي، كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام، قاعدة عامة حتى يأتي دليل يصرفها من التحريم إلى الكراهة. مثال ذلك يعني مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي الآن من رسول الله. طيب لو واحد دخل المسجد وجلس، أتى حرام؟ ما نقدر، لأنه بعدين إذا قلنا حرام يصير بعدين تحية المسجد واجبة. لو قلنا حرام يصير بعدين تحية المسجد، مع أنه الأحاديث والآثار موجودة الله كم ورد؟ 5 صلوات كتبهن الله على العباد. فلذلك هذه القواعد عامة أصولية، يعني أبدا كل شيء ينهى عنه الله وينهى عنه الرسول فهو حرام، كل شيء يأمر به الله أو يأمر به الرسول فهو أمر يعني واجب، إلا إذا هناك دليل دل على ذلك، وهذا موجود يعني كثير في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مثلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله، وهذا واجب. يجي مرات مثلا يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا فعل أمر الآن، واجب ما هو واجب، يعني إذا أذن المؤذن لك أن تصلي. ولذلك ومر علينا حديث يعني أقوى من هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع أمر أصحابه أن يحلوا، لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يوم 4 من شهر ذي الحجة في عام يعني 10، قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها، أمر هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، فليجعلها أمر. ثم بعد ذلك قال أصيب النساء، أصيب النساء هذا أمر تمام، لكن يعني راع إذا غلق من العمرة يبغى يستمتع بزوجته يستمتع، ما يبغى يستمتع ما هو واجب، فإذا مباح. وهذا موجود مثلا، يقول الله تعالى في القرآن وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا إيش هذا؟ فعل أمر، يعني إذا غلقنا من الإحرام نروح ناخذ بندقية ونروح نجري ورا الطيور؟ لا، يعني مباح. واحد يخرج من مكة ويروح إلى عرفات يصير تفضل كيف، أما في مكة وفي منى هذا ما يجوز. وكذلك مثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني قضيت صلاة إيه الجمعة فانتشروا، هذا فانتشروا يعني دحين إيش إعرابه؟ فعل أمر مبني على حذف النون. ولذلك هذا تقريبا هو الأشياء. والصحيح الأول النهي الصريح، قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي، ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجان، يعني خرج يتمشى وشاف بضاعة هناك واشتراها. على كل حال الصحيح أنه لا يجوز في تحريمه وجان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى. ولو تلقاهم وبايعهم ففي تحريمه وجهان، وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صحة الأقال العلماء، وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري، فإن قيل المنع من بيع الحاضر للباد سببه الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل لمصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميعا.